بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف: باب واكتبوا عندها في التيمم. هذا الباب في التيمم، والتيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين، وهذا الركن الأول من التعريف، بتراب طهور، وهذا الركن الثاني من التعريف، على وجه مخصوص، وهذا الركن الثالث من التعريف، مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص، يعني بطريقة مخصوصة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا. إذن هو ينوب عن طهارة الماء عند العجز عن استعمال الماء عنه شرعا، أيوة، يعني من جهة الشرع، إذا عجزنا عنه شرعا، طيب، أو حسا لم يوجد. تفضل. فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل. طيب، إذا دخل وقت فرض، ضعوا رقم واحد. التيمم الآن يجب فيه أو يشترط لصحته دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، يعني مهم دخول وقت الصلاة التي سنصليها. فما يصلح أن يتيمم في وقت الكراهة، يقول إذا زال وقت الكراهة سأصلي النافلة مثلا، وإنما لابد أن يدخل الوقت الذي يريد أن يصلي فيه. هذا الأول. والثاني اللي هو العجز عن الماء، المصنف عبر قال: وعدم الماء. اكتب رقم اثنين، واكتبوا عنها أي العجز عنه، العجز عنه، لأنه عدم الماء، قد يكون عدم الماء وقد يكون لا، الماء موجود لكن هو يعجز عن استعماله لمرض مثلا، أو لغلاء ثمنه، أو لغير ذلك. تفضل يا شيخ. أو زاد على ثمنه كثيرا. كل هذا يدخل في العجز عن استعمال الماء. أنا قلت طبعوا رقم اثنين، واكتبوا أي العجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء له صور، منها عدم الماء، ومنها الزيادة على ثمنه كثيرا، ومنها إذا خاف، هذا كله يدخل في رقم اثنين، خلاص لا ترقمه، أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أو خاف ضرر رفيقه، أو بهيمة ضرر فهيمة محترمة تيمم. واضح الآن المسألة؟ لا بد يدخل الوقت ويعجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما لتعذر استعماله. تفضل يا شيخ. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم. إذن يتوضأ نصف وضوء مثلا ثم يتيمم عن النصف الثاني. تفضل. والجريح يغسل الصحيح. يغسل الصحيح، هذا واحد، الجريح اللي عنده جرح في بعض أعضاء الوضوء ماذا يفعل؟ ما يترك الوضوء، يغسل الأعضاء الصحيحة، واحد، ويتيمم لما يضره الماء، هذا الثاني، ويتيمم عن المصاب. طيب، قال: مرتبا، ثلاثة، متواليا، أربعة، في حدث أصغر. يعني الترتيب والموالاة تكون في الحدث الأصغر. كيف مرتبا متواليا؟ احنا نقول يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره، لكن يرتب. كيف يرتب؟ يعني مثلا الإصابة في اليد مثلا، فالتيمم لابد أن يكون عند غسل اليد، هذا الذي يريد. لكن لو أنه تيمم عن اليد أولا ثم غسل وجهه، يكون أخل بالترتيب. هذا كلام في ماذا؟ في الحدث الإيش؟ الأصغر، حيث يوجب الترتيب، حيث يجب الترتيب يعني. قال: متواليا، يعني لا يفصل فاصل طويل بين التيمم والوضوء. قال: في حدث أصغر. أما في الأكبر لا، لأنه لا يجب فيه الترتيب ولا الملا. تفضل. ويجب طلب ماء في رحله. يجب أن يطلب الماء، يعني قبل أن يتيمم يجب عليه أن يطلب الماء في رحله، يعني في متاعه، في عفشه، في أثاثه، نعم، وقربه، في المنطقة القريبة منه بحسب العرف، نعم، ومن رفيقه، من معه من الرفقة، إيه. وبدلالة بلا ضرر قبله. وبدلالة، يعني أن يطلب من يدله، يطلب من يدله على الماء، نعم، بلا ضرر قبله. قبله يعني قبل التيمم، ترى قبله المفروض تكون هي في البداية، ويجب قبله يعني قبل التيمم طلب الماء. ف في الرحل أو في القرب أو في الرقيق أو في السؤال بسؤال من يدل، قال بلا ضرر، لكن لو كان في طلب الماء ضرر ما يجب عليه. فهمتوا؟ يعني مثلا هو في منطقة مخوفة فيخشى أن يخرج يبحث عن ماء عن بئر ولا كذا فتأكله السباع مثلا، فإذا إذا كان بلا ضرر. تفضل. فإن نسي قدرته عليه. كيف نسي قدرته عليه؟ يعني عنده ماء في رحله في متاعه، عنده إبريق ماء ولا جالون ماء ونسي، وتيمم وصلى وتذكر، ماذا يفعل؟ يعيد. أعيد العبارة الآن. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لأنه أعاد، لأنه هو مقصر، يعتبرون مثل هذا مقصر. كيف الماء عندك وانت ما لو بحثت عنه وجدته؟ طيب أكمل. إيش؟ ويتيمم لكل حدث. هذا رقم واحد. تصوروا المسألة الآن، يقول الآن التيمم عن إيش يكون؟ ينوب عن ماذا؟ إحنا قلنا ينوب عن ماذا؟ قبل قليل المصنف قال ينوب التيمم عن طهارة الماء. انتبهوا معي، ركزوا لما أقول. التيمم بدل الماء. طيب الماء يستعمل في ماذا؟ في الوضوء، في الغسل، في إزالة ثلاثة نجاسات. نجاسة إيش؟ البدن والثوب والبقعة، صح ولا لا؟ طيب التيمم ينوب عن كم من هذه الخمسة الأشياء؟ ينوب عن ثلاثة: الغسل، الوضوء والغسل، والنجاسة التي على البدن إذا ما استطاع إزالتها. فماذا يفعل؟ يخففها بمنديل، بخرقة، بعود، يخففها إلى يعني يعجز، ثم يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن. أما الثوب والبقعة، لو كان عنده ثوب نجس ما عنده ماء لتطهيره، واضح؟ كذلك يخفف النجاسة من هذا الثوب بالخرقة أو منديل، لكن لا يتيمم عن الثوب ولا يتيمم عن المكان الذي هو نجس. فهمت المسألة؟ ولذلك قال ويتيمم لكل حدث. هذا واحد. قوله لكل حدث سيشمل إيش؟ إذن اكتبوا هذا، اكتبوا أكبر أو أصغر. أكبر أو إيش؟ أو أصغر. هذا الأول. الثاني ولنجاسة ببدن تضره إزالتها. ولنجاسة ببدن، هذا رقم اثنين، تضره إزالتها. قال ولو حضرا، لأنه تضر إزالتها. أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة. فهمت المسألة؟ إذن لا تيمم عن الثوب النجس ولا تيمم عن الأرض النجسة إذا تعذر إزالة النجاسة منهما. الآن انتقل المصنف إلى فاقد الطهورين، يعني فاقد الماء وفاقد التراب، يسمونه فاقد الطهورين، لا عنده ماء ولا تراب، أو ما يستطيع استعمال الماء ولا التراب. وهذا متصور في من كان عنده مرض جلدي أو حروق نسأل الله العافية أو كذا، فهذا فاقد الطهورين، أو ما عنده لا ماء ولا تراب، هو في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ولا يعيد، لكن له أحكام أخرى. تفضل يا شيخ. فإن عدم الماء والتراب سموا اكتبوا عندها وهو فاقد الطهورين، وهو فاقد الطهورين، خلاص إذا قالوا فاقد الطهورين هو هذا. تفضل. فإن عدم الماء والتراب ماذا يفعل؟ صلى الفرض فقط على حسب حاله. صلى الفرض فقط على حسب حاله، معناه أنه ما يصلي النفل، هذا المقصود. أيوة. ولا يزيد على ما يجزئ. إذن لو أردنا أن نرقم، ضعوا ألف، صلى الفرض فقط حطوا عندها ألف، معنى ما يصلي النافلة. ولا يزيد على ما يجزئ، هذا باء، يعني إيش ما يجزئ؟ لما يصلي الفريضة يقول هذه صلاة ضرورة، معنى يصلي الفريضة يقتصر فيها على الأركان لكن ما يزيد سنن، فما يقرأ بعد الفاتحة. طيب ماذا قال؟ ولم يعد. واضح هذا؟ لا يعيد الصلاة، وجد الماء بعد ذلك خلاص لا يعيد. طيب أكمل. ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور. بالله رقموا شروط التراب. التراب له شروط. إلا بتراب واحد، معنى غير التراب ما يمكن، ما يمكن يتيمم مثلا بدقيق ولا بدقيق حنطة ولا شعير ولا غير. طهور، هذا الثاني. طهور أخرج ماذا؟ أخرج النجس وأخرج الطاهر اللي استعمل في تيمم آخر مباح أخرج غير المحرم. قال له غبار، هذا الرابع له غبار. نعم له غبار، له غبار. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا ما في منه، إذا كان التراب هذا ليس له غبار، إذا ما مسحنا بشيء منه. منه معناه إشارة للغبار. قال له غبار، هذا الرابع الشرط الرابع. لم يغيره طاهر غيره، هذا الخامس. لكن لو غيره طاهر غيره كيف؟ جئنا بقليل تراب وضعنا معه قليل من الدقيق، اختلط أصبح التراب يغلب عليه الدقيق. فهمتوا؟ صار هذا أشبه، تعرفون بيش في مسألة المياه تشبه ماذا؟ أيوة أي نوع الطاهر؟ لا يا شيخ ها؟ لا لا لا لا، يشبه تعرفون إيش؟ الماء إذا غيره الطهور، إذا غيره طاهر تغيرا كثيرا، بس زي الزعفران تغير كثيرا، هذا المقصود. قال لم يغيره طاهر غيره. ثم قال ولو على لبد ونحوه، يعني التراب لو كان على اللبد. ما هو اللبد؟ اللبد الأشياء الملصقة بعضها ببعض، لو صوف لاصق على بعض وعليه تراب وفيه غبار ممكن، يعني لا يشترط أن يكون على الأرض. قال على لبد وغيره، لو كان على الثوب، يعني عندك قطعة قماش فيها تراب مليئة بتراب وغبار فيه غبار، أو بساط ولا حصير لو ضربت عليه يعلق في يدك تراب أو يعلق في يدك غبار منه، فهذا يجوز ذلك. طيب أركانه فضل إيش قال بعد قال رحمه الله فصل فصل وفروضه فروضه هنا يعني أركانه. تفضل. واحد مسح وجهه، هذا الأول. الثاني ويديه إلى كوعيه، وهذا الثاني يديه إلى كوعيه. أين الكوع؟ أروني الكوعة. مصر أنت مصر على هذا؟ قال وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل، ما أقدر أطلع رجل الآن. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. إذن هذا الكوع. طيب أكمل. يقولون في المثل ما يعرف كوع هو من إيش؟ من بوع. البوع في الرجل والكوع في اليد. تفضل يا شيخ. وتعيين نية استباحة ما يتيمم له. طيب وتعيين نية استباحة ما يتيمم له، هذا رقم كم يا مشايخ؟ ثلاثة. هذا الركن هذا الثالث الآن في الفروض، يمسح الوجه ويمسح اليدين ويعين النية، نية استباحة ما يتيمم له. انتبهوا، ما ينوي رفع الحدث، ما ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف. طيب وتعين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس. ألف وباء. حدث فهمنا أكبر الله صار نجس، أي نجس على البدن، أو نجس يعني على البدن، والله اكتبوها حتى ترسخ أكثر. أكمل يا شيخ. وكذا ترتيب. طيب ترتيب الرابع، كيف الترتيب؟ يقدم الوجه ثم اليدين الكفين يعني. الخامس وموالاة. قال في حدث أصغر، ما هو الذي في الحدث الأصغر؟ الترتيب والموالاة. معناه أنه لو كان يتيمم عن غسل ما يحتاج ترتيب ولا موالاة، وإن كان يتيمم عن حدث أصغر فعليه الترتيب والموالاة. تفضل يا شيخ. وإن نوى حدثا أو نجسا لم ينسئه عن الآخر. طيب وإن نوى حدثا، ضعوا ألف، إن نوى الأولى ألف. إذن إذا نوى حدث فقط لا يجزئه عن النجاسة اللي على البدن، وإن نوى النجاسة التيمم عن النجاسة التي على البدن لا يجزئه عن إيش؟ عن الحدث. فهمتوا المسألة؟ باء. وإن نواهما، يعني نوى الحدث والنجس، تيمم عن الحدث وعن النجاسة التي على البدن كفى، هذا باء. جيم. وإن نوى نفلا، صلاة نفل أو أطلق، هذا كله جيم، لم يصلي به فرضا، فإذا تيمم هو ليصلي سنة الظهر، هكذا نوى ما يصلي الظهر. دال. وإن نواه، اكتبوا عندها أي الفرض، صلى كل وقته. لو تيمم هذا الذي يباح له التيمم ليصلي الظهر فيصلي الفرائض ويصلي النافلة أيضا. صلى كل وقته إيش يعني؟ فروضا ونوافل. صلى كل وقت اكتب عندها فروضا ونوافل. ماذا بعدها؟ تفضل. ويبطل تيممه بخروج وقت. ما هي الأشياء التي تبطل التيمم؟ قال خروج الوقت إيه؟ ومبطل. لكن ضعوا رقم واحد، خروج الوقت. تيمم الآن لصلاة الظهر وصلى الظهر، خرج الظهر انتهى خلاص، ما يبغى يتيمم للعصر، هذا المقصود. ومبطل، أيوة، ومبطل ما تيمم له. يعني إيش مبطل؟ يقصد مبطلات الوضوء أو مبطلات الغسل، يعني هذا هو. إذا حصل له مبطل يعني مثلا توضأ هو عن حدث وبعد ما تيمم خرج منه ريح انتقض تيممه، هذا المقصود. طيب الثالث، ووجود ماء. إذا وجد الماء بطل التيمم. قال تيممتكم لما فقدت إذنها، ومن إيش فقد الماء تيمم بالترب، ولو في صلاة لا بعدها. إذا لو وجد الماء في الصلاة أو قبل الصلاة يبطل تيممه، أما إذا سلم انتهى من الصلاة وجد الماء لا يبطل تيممه. ثم قال مسألة جديدة، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، لكن ما هو واجب. كيف؟ الآن دخل الوقت، الماء ما هو موجود، هو بالخيار إما أن يتيمم الآن ويصلي الظهر، أو ينتظر إلى آخر الوقت وهو يظن أن الماء سيأتي في آخر الوقت، هل يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ الجواب لا، بس الأفضل أن ينتظر. قال وصفته، الآن سيذكر صفة التيمم. صفته أن ينوي، هذا رقم واحد، والنية هنا إيش حكمها؟ شرط. ثم يسمي، والسنة هنا واجبة، ويضرب التراب بيديه ثلاثة، طبعا رقمه ينوي واحد يسمي اثنين، ويضرب التراب بيديه ثلاثة مفرجتي الأصابع بعد نزع نحو خاتم، يعني الخاتم أو ما شابهه، ضربة يعني واحدة، يمسح وجهه هذا الرابع بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه أو براحتيه، السادس ويخلل أصابعه. خلونا في المسح، يمسح وجهه بباطن أصابعه، يجعل الأصابع للوجه، وكفيه بالراحة، هذه الراحة وهذه باطن أصابع. قال ويخلل أصابعه. طيب تكمل ولا خلصنا؟ كم باقي من الوقت؟ طيب اقرأ يا شيخ. قال باب إزالة النجاسة. اكتب عندها النجاسة هي كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها، يعني لا يجوز تناولها، ما يجوز لمسها ولا أخذها، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني مع إمكان التناول. والله هذا مناسب يا شيخ لشرب القهوة، الله يسخر. كل عين إيش حرم تناولها مع إمكانه، مع إمكان التناول، لا لحرمتها، يعني ما حرم تناولها لأنها محرمة مثل الآدمي لا يجوز مثلا أكله، ولا لاستقذارها مثل المخاط وكذا. هذه انتبهوا، الحين نقول كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لكنها النجاسة هي التي يحرم تناولها ليس من أجل حرمتها، مثلا ما يجوز أكل الآدمي، لماذا؟ لأنه نجس ولا طاهر؟ طب ليش حرم؟ حرم مش للنجاسة، حرم يعني لحرمته، لحرمة الآدمي. طيب ولا لاستقذارها، المخاط، واحد بيأكل المخاط مثلا، فهذا يمنع، لماذا؟ لاستقذاره، مش لأن المخاط نجس. طيب ولا لضرر، ولا لضرر في بدن مثل السم يحرم تناوله وأكله، لماذا؟ لأنه نجس؟ لا، لضرر، لأنه مضر في البدن، فليس هو من النجاسة. لو قلنا كل ما حرم تناول نجس سيدخل السم وسيدخل المخاط وسيدخل لحم الآدمي فأخرجناها، وقلنا ما حرم تناوله مع إمكانه لا لحرمتها كالآدمي ولا لاستقذارها كالمخاط ولا لضررها كالسم ولا لضرر قلنا في بدن أو عقل، أو عقل مثل النبات الذي إذا أكل يغيب العقل. طيب، هذه طريقة لتعريف النجاسات. وفي طريقة ثانية لتعريف النجاسات وهي تعريفها بالعدد، فيعددون يقول نجاسة هي كذا وكذا وكذا، فهمتوا؟ البول والغائط والخمر والخنزير والكلب والميتة والدم. طيب اقرأ الآن يا شيخ. قال يجب لكل متنجس 7 غسلات. هيا انتبهوا معي الآن، تطهير النجاسة، هو بدأ بمسألة تطهير النجاسة. طريقة تطهير النجاسة، ما هي طرق تطهير النجاسة؟ كم طريقة عندنا تطهير النجاسة؟ على المذهب عند الجمهور 3 طرق، على المذهب 4 طرق. الطريقة الأولى، لا تكتبوا شيء، راح يجيكم مكتوب هنا بس نشير عليه بالأرقام، بس افهموا الكلام هذا حتى يسهل تسهل قراءته. عندنا 4 طرق. طريقة 7 غسلات مع تراب، هذه فين؟ الكلب والخنزير، الحمد لله. الطريقة الثانية 7 غسلات من غير كلب من غير تراب، هذه فين؟ طيب بعدين نقول فين، بس كذا أعرف أنه في شيء وبعدين نرجع. الطريقة الثالثة 1 غسلة، هذه فين؟ هذه في النجاسة اللي على الأرض، عشان حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا عليه ذنوبا من ماء. إذا النجاسة اللي على الأرض هي 1 غسلة، حتى كلب خنزير 1 غسلة. الطريقة الرابعة النضح، يعني الرش، هذا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الرش، إيش الرش؟ تعرفون إيش تقصدون بالرش؟ ترى إحنا نفهم الرش غير فهم الفقهاء. الرش يعني أن يغمر المكان بالماء، ولا ما يشترط في الرش غمره بالماء؟ يشترط عند الفقهاء، إحنا كذا نقول رشه ولا رشيته بالماء وكذا، يعني ما لا، يجب تعميم المكان بالماء لكن لا يشترط سيلانه. وإيش الفرق بين المسح وبين الغسل؟ الفرق بين المسح والغسل كلاهما الماء يعم المحل، لكن إن جرى وتقاطر صار غسل، وإن كان مجرد تعميم من غير جري الماء فهذا هو إيش؟ هذا المسح اللي هو النضح. فهمتوا المسألة؟ إذن الرابع، إذا عندنا نكرر، إيش عندنا؟ لا واحد، صار عندنا كم الآن طريقة؟ 7 مع التراب كلب وخنزير. الثانية لا، آخر 7 هذه يبغى آخر واحدة. 1 نجاسة الأرض، 3 النضح، بول الغلام، بوله مش برازه، بوله أو قيئه يدخل فيه اللي لم يأكل الطعام. بقيت الرابعة، ما هي الرابعة؟ 7 بدون تراب فيما سوى 3، يعني أي نجاسة ليست كلب وخنزير ولا هي على الأرض وليست هي نجاسة، يعني ليست هي بول غلام لم يأكل الطعام، هذه نغسلها كم؟ 7 على المذهب. معناه مثلوا لي لهذه الأخيرة، مثل إيش؟ النجاسة على الثوب، صح ولا لا؟ النجاسة اللي على الثياب، النجاسة اللي على الآنية، النجاسة اللي على الأثاث، هذه ليست أرض. النجاسة التي على الموكيت، اللي على البساط، على الفراش. فهمتوا المسألة؟ هذه هي الرواية المعتمدة. الرواية الثانية في المذهب اللي هي مثل الجمهور، 1 غسلة تكفي، يعني على إذا أخذنا بالرواية اللي توافق الجمهور يصير عندنا كم طريقة لتطهير النجاسة؟ 3. ما هي 3؟ 7 مع تراب في الكلب والخنزير، ونضح في بول الغلام وقيئه إذا لم يأكل الطعام، وغسلة واحدة بشرط تزيلها، يعني غسلة واحدة تزيلها في ماذا؟ في ما سوى ذلك. اتفقنا على هذا؟ هيا اقرأ علينا الآن. يجب لكل متنجس 7 غسلات. ضع رقم 1، 7 غسلات. قال إن أنقت، يعني 7، وإلا فحتى تنقي بماء طهور، فحتى تنقي بماء طهور، يعني غسلها بالماء الطهور. وهذا عرفناه من أول باب، أن الماء الطهور هو الذي يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجس، وإحنا الآن في الباب هذا نتكلم عن إزالة النجس هنا. طيب، قال حتى بماء طهور مع حت وقرص لحاجة، يعني إذا كانت النجاسة لن تزول إلا بالحت، يعني بالحك والقرص والعصر، قال ومع حت وقرص لحاجة وعصر كل مرة خارج الماء، يعني لو كان يغسل الثوب داخل الماء يخرجه ويعصره، ثم بعد ذلك يصب عليه ماء جديد ثم يعصره في الخارج. طيب، قال فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور. طعو رقم 2. إذا الأول عرفنا فين تبع ماذا؟ الأول ما هو؟ 7 مرات نقصد في غير الكلب والخنزير وفي غير الغلام وفي غير النجاسة اللي على الأرض، واضح؟ قال يجب لكل متنجس 7 غسلات. تكتبون هذا ولا واضح؟ اكتبوه أحسن. في غير نجاسة الكلب والخنزير وبول الغلام والتي على الأرض، إذن يجب لكل 7 غسلات. أضيف هذه العبارة، في غير إيش؟ في غير نجاسة كلب وخنزير وبول الغلام، أيوة، والثالث وعلى الأرض والنجاسة على الأرض. معلش هذا كلام لما تكتبوه الآن تتعبوا في كتابته، لكن عند المراجعة يسهل، بدل ما تروح ترجع وتركز وتقرأ اللي بعده واللي قبله عشان تضبط الباب، خلاص عندك التعليق هذا يكفيك. طيب أكمل يا شيخ. فإن كانت من كلب أو خنزير، أيوة، وجب تراب طهور أو نحوه. نعم. كأشنان يعم المحل مع الماء، يعني إما تراب طهور أو غير التراب الطهور، هذه مسألة خلاف بينهم، هل التراب اللي ورد في النص شرط ولا يقوم مقامه الصابون وغيره؟ الحنابلة أنه أي شيء يقوم مقامه، فهمتوا عليه؟ طيب أكمل. إلا يعم المحل مع الماء، يقصد التراب لازم تعمم التراب مثل ما أنه الماء سيعم المحل، كذلك التراب المخلوط بالماء لابد يعم التراب، فهمتوا عليه؟ يعني اليد مثلا متنجسة بنجاسة كلب والخنزير، تغسل نصفها بالتراب مع الماء والنصف الثاني بالماء فقط، لا، لابد من تعميم النجاسة أو المكان المتنجس بالماء وبالتراب، واضح المسألة؟ قال إلا فيما يضره، اكتبوا التراب، إلا فيما يضره التراب فيكفي مسمى، يعني مسمى التراب، يعني إلا إذا كان في مكان يضره وضع التراب، ها؟ مثلا جرح ولا عين ولا كذا، فيكفي أقل ما يسمى تراب. سينتقل إلى الثالثة، قال ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة. طيب اكتبوا عندها لو سمحتوا، ولو من كلب أو خنزير، بعدها أيوة، ولا تطهر بشمس وليل. الآن انتبه، الآن مسألة جديدة، هو يتكلم عن أشياء لا تطهر، ما هي الأشياء التي لا تطهر؟ قال لا تطهر بالشمس والريح والدلك ولا الاستحالة. ولا استحالة، تعرفون إيش الاستحالة؟ التغير. الاستحالة ما تغير، يعني لو جئنا بالنجاسة وحرقناها فاستحالت شيء آخر، تحولت إلى رماد، التحول يصبح هذا الرماد نجس برضه، هذا المعنى الاستحالة ما تغير. إذن عندنا 3-4 أشياء ذكرها المصنف لا تطهر. طيب إذا لا تطهر بهذه الأشياء، ثم قال إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها، ألف، اكتبوا هنا ألف، يعني الاستحالة تغير المادة من حالة إلى حالة، هل يطهرها؟ الجواب إيش؟ لا يطهرها إلا في صورة واحدة، ما هي؟ الخمرة نجسة، فإن انقلبت خلا بنفسها بدون معالجة أصبحت طاهرة. إذن الاستحالة، لو سألت سؤال الاستحالة هل تطهر الأشياء الأعيان النجسة؟ الجواب إيش؟ لا، إلا في صورة واحدة، هي إلا في صورتين، المصنف ذكر صورة، إلا في الخمرة تنقلب خلا بنفسها. وطبعا إلا العلقة لحيوان طاهر دعوها، ما ذكرها المصنف خلاص اتركوه بعد ذلك كمل. ولا يطهر دهن بغسل، هذه صور أخرى. الدهن مثل الزيت والسمن، لو هل يمكن لو تنجس أن نطهره؟ ما يمكن تطهيره. قال لا يدهن، لا يطهر دهن بغسل. ولا إيش عندكم؟ حب تشربها الحب، ويصح الحب أيضا، الحب يعني من الحبوب. الحب هو الخابية المبنية، الخابية يعني مثل لو بنيتها حوض مثلا أو كذا، تشربها يعني ما تشرب النجاسة ما يطهر بالغسل. فهمتوا؟ أو لا حب تشرب، لو مثلا صبينا مثلا صبة وهي مبلولة ثم وضعنا فيها نجاسة، خلاص شربتها الصبة ما نقدر نطهر بعد ذلك. أو سكين سقيتها السكين سقيتها، مثلا سخن السكين على النار إلى أن احمرت ثم وضعناها في النجاسة فتشربها. هذه أمثلة. المقصود أي جسم يتشرب النجاسة فإنه لا يطهر بغسله من الخارج. أو الحبوب، وضعنا ذرة أو حبوب قمح وكذا وضعناها في ماء متنجس فشربت الحبوب النجاسة، كيف نغسل الحبوب دحين؟ ما يمكن. فهمتوا؟ لكن طيب لو وضعنا الحبوب هذه وقع عليها البول فحملناها على طول وغسلناها، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح. طيب أكمل يا شيخ. ويجزئ دهن بغسل ألف، ولا حب تشربها باء، أو سكين أو سكين سقيتها، نعم جيم. أكمل يا شيخ. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما، اكتب عند بول غلام، بولي اكتب وقيئه، أيوة. لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء، وإحنا شرحنا إيش يعني غمره بالماء هنا، المقصود النضح بحيث لا يسيل، أما لو سال وتقاطر هذا غسل صار. طيب إذا كان النضح يكفي، الغسل ما يكفي ولا يكفي وزيادة؟ وزيادة. تفضل يا شيخ. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها. تمام، إذا خفي نغسل حتى نتيقن زوال النجاسة. كيف نغسل حتى خفي موضع النجاسة؟ يعني احنا علمنا أنه أن النجاسة في الثوب، في أعلى الثوب بس ما نعرف فين، فيجب علينا نغسل جميع الأعلى، في مقدمة الثوب بس ما نعلم أين، في الأعلى ولا في الأسفل، نغسل جميع المقدمة. فهمتوا؟ طيب النجاسة وقعت على الثوب ولا ندري أين هو، نغسل جميع الثوب، هذا هو. أكمل. ويعفى عن يسير دم، بالله هذه رقموها، يعفى النجاسات المعفو عنها، عند قوله ويعفى ضعوا ألف، ما هو الذي يعفى؟ يعفى عن يسير دم، الدم اليسير، وقيح كذلك، وصديد يعني يسير، وقيح يسير وصديد يسير، بثوب أو بدن، مش في مائع ولا في طعام، إذا وقع على الثوب أو البدن، من حيوان طاهر. من هو الحيوان الطاهر؟ المأكول أو ما كان غير مأكول، وهو إيش؟ دون الهرة، في حجم الهرة فما دون. فهمتوا المسألة؟ إذن ركزوا معي. شخص صلى الآن، سأسأل سؤال، يمكن هذا السؤال يجي في الاختبار الله أعلم، يكون سربنا بعض أسئلة الاختبار. شخص صلى وفي ثوبه قطرة دم، تبطل الصلاة ولا تصح؟ لا، فيه التفصيل، فيه التفصيل، لا تستعجل في الإجابة دائما. أول شيء ننظر في الدم، دم يسير ولا لا؟ يسير، هب أنه يسير. طيب في ثوب أو بدن، صحيح، من حيوان طاهر، أنتم ما سألتوا الدم هذا من فين؟ صح، تعرفون الدم هذا كان من فين؟ من كلب، يعفى عنه؟ ما يعفى عنه. طيب من شاه يعفى عنها، واضح؟ طيب منه هو، من يده يعفى عنها؟ يسير، إيه؟ خلاص واضح المسألة. لكن قال في ثوب وبدن، طيب لو كان في ماء؟ لا ما يعفى عنه. وطبعا في شروط ثانية ما ذكرها المصنف هنا، إنه لابد أن لا يكون هذا الدم، انتبهوا للشرط هذا، لا يكون هذا الدم من سبيل، يعني لا يكون نزل من الدبر أو من القبل، لماذا؟ لأنه إن نزل من القبل تراه بول، هذا مو دم بس، يعطى حكم البول. وإحنا قلنا يعفى عن النجاسة عموما ولا نجاسة الدم اليسير؟ الدم اليسير، ما نعفي عن، ما يعفى عن بول يسير ولا غائط يسير، إنما يعفى عن دم يسير إذا كان من حيوان. فهمتوا المسألة؟ إذا لا يكون هذا الدم خرج من قبل أو دبر، واضح؟ طيب لو خرج هذا من، طيب لو خرج مثلا هذا الدم، نقول لا يكون قبل ودبر. لو كان طيب دم حيض، قطرة صغيرة من حيض، يعفى ولا ما يعفى؟ على ما قلت قبل قليل ما يعفى، صح؟ يعني عموم ما قلت سيشمل ما يعفى، لكن مو صحيح. المذهب يعفى إذا كان، يعني لا يكون الدم من السبيل إلا إذا كان لنفاس أو حيض، لأنه لا يشق التحرز منه. فهمتوا؟ إذن لو كان من السبيل يعفى ولا ما يعفى؟ فنسأل هذا السؤال، هو حيض ونفاس فنعفو عن قطرة أو قطرتين لصعوبة التحرز منها، وإن كان لا ليس لذلك فلا. هذا كلام واضح. باء، احنا قلنا يعفى عن النجاسة، النجاسة معفو عنها الأولى ما هي؟ يسير الدم، مش يسير البول ولا يسير الغائط. والثاني وعن أثر استجمار بمحله، عن أثر الاستجمار بمحله. احنا قلنا الآن لما خرج البول ولا خرج الغائط تلوث المحل، صح ولا لا؟ جئنا بالحجر ومسحناه، هل الحجر يزيل عين النجاسة وأثرها أم يزيل عينها ويبقي أثرها؟ يزيل عينها ويبقى أثرها. هذا الأثر الباقي نجاسة موجودة. طيب كيف صليت الآن وصحت صلاتك النجاسة موجودة؟ نقول هذه مما يعفى عنه، اللي هو أثر الاستجمار بمحله. أما أثر الاستجمار في غير محله لا. قلنا هذا الكلام ولا لا؟ لو كان البول تجاوز ووصل إلى الفخذ أو القدم، أو هذا يمسح ولا يجب فيه الماء؟ يجب فيه الماء، إذا لا يعفى عنه وبالتالي لا يعفى عن يسير. طيب الآن انتقل المصنف، خلونا ننتهي من هذا الباب. إيش قال؟ ولا ينجس، ولا ينجس آدمي، آدمي واحد، ولا ما لا نفس له سائلة بموته. طيب اثنين، الآدمي لا ينجس بالموت، ما لا نفس له سائلة، النفس يعني الدم، ما لا دم له سائلة، هذا يعفى عنه، ما لا دم له سائلة يعني، واضح؟ ما ينجس بالموت مثل الحشرات الصغيرة، الذباب والناموس وإلى آخره، هذه ليس لها دم تسيل، حتى الناموس ما فيها دم تسيل، هذا الدم هو الذي شربته، ما هو دمها، هذا دمك أنت مش دم الناموسة، فيعفى عنه، بس بشرط، ما لا نفس له سائلة، اكتبوا إذا كان متولدا من طاهر، يعني ما لا نفس له سائلة اكتبوا متولد من طاهر. لكن لو جئنا إلى الحمام الخلاء وفيه النجاسات وتولد من هذه النجاسة دود صغير وحشرات صغيرة، هذه نجسة. طيب الآن ما هي الحيوانات التي، أو ما هي الأشياء التي لا تنجس بالموت؟ كم ذكر المصنف؟ الآدمي، وما لا نفس له سائل، ما ليس له دم كسيل، إذا كان متولد من طاهر. طيب أكمل الآن. وبول ما يؤكل لحمه، هذا رقم واحد. لا لا لا، بدأنا من جديد، خلاص بدأنا من جديد. وبول ما يؤكل لحمه هذا وغوطه، إيه رقم واحد، لا أبدو من جديد الآن، هو يعدد أشياء طاهرة. وبول ما يؤكل لحمه طاهر واحد، وروثه طاهر، ومنيه طاهر، ومني آدمي طاهر، هذا كم عددها الآن؟ أربعة. قال وعرقه طاهر، وريقه طاهر، كم وصلنا؟ ستة. قال وكذا سؤر هر وما دونه خلقة، تعرفون ليه؟ لأن الهر طاهر وما دونه في الخلقة طاهر، كم هذا؟ سبعة. سبعة خلاص هر. طيب تبي تحط وما دونه في الخلقة ثمانية، ثمانية، يلا كلما زدنا رقم زاد عليكم الحفظ الحساب. الآن يعدد الحيوانات النجسة. قال وسباع البهائم، ابدأوا بواحد، والطير، سباع البهائم يعني وسباع الطير، والطير اكتبوا سباع أي سباعها، مما فوق الهرة، يعني الذي يكون حجمه فوق الهرة. الآن كم شيء عددنا؟ اثنين. سباع البهائم واحد، سباع الطير اثنين. طبعا يقول سباع البهائم يقصد اللي فوق الهرة حجما، وسباع الطير كذلك، والحمار الأهلي ثلاثة، والبغل منه، البغل منه يعني من إيش؟ من الحمار الأهلي، هذا أربعة، وعرقه خمسة، وريقه ستة. عرق مين؟ ليه زعلني من الحمار؟ ليه كلهم، كل ما مضى وعرقه كله، يعني عرق من واحد إلى أربعة، تمام؟ وعرقه وريقه هذا ستة، هذه كلها نجسة. يعني سباع البهائم نجسة، سباع الطير نجسة، الحمار الأهلي نجس، البغل منه، نعم، من الحمار الأهلي المتولد الحمار الأهلي، وعرق هذه الأشياء وريقه نجس، وكل مسكر نجس. هذا رقم كم صار؟ رقم سبعة. هذه النجاسات، الآن هو عدد سبع نجاسات. يصير نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.